3, 2, 1. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة لقاءات صحح تلاوتك. هذه السلسلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يكتب لنا فيها الخير الكثير. اليوم بفضل الله نتحدث عن مقدمة عن المخارج، مقدمة عن مخارج الحروف. وتعمدنا ان نقول مقدمة ليه؟ لان الموضوع كبير جدا، واحنا نظرا لان الوقت بتاعنا قصير فقلنا ان احنا في البداية نتعرف مع بعض، نتعرف على موضوع المخارج علشان نبقى عارفينها وعندنا فكرة رئيسية او فكرة عامة عنها، وبعدين ان شاء الله نتخصص اكثر. ويعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ب 28 حلقة نجعل في كل حلقة مخرج لحرف معين، نجيب حلقة حرف ونظل نتعرف عليه ونشتغل فيه لحد ما نتقنه. الموضوع ببساطة عشان أقول لك موضوع المخارج ده عامل إزاي. ده لو إحنا في مول معين وعندنا في مجموعة أبواب كتيرة، يا جماعة المجموعة دي هتخرج من الباب ده، والمجموعة دي تخرج من الباب ده، وفي مجموعة والنساء من باب، الأطفال من باب، فإذا ده وقت الخروج بتلاقي أن الموضوع سهل جدا وميسر والأمر يتم في انسيابية. انما لو ان الناس كلها خرجت في نفس الوقت ده من مع بعضها من مكان واحد هتبدا تزاحم بعضها. هي ده بالظبط موضوع مخارج الحروف. احنا عندنا 28 حرف موجودين عندك داخل الفم، عاوزين نخرجهم علشان نطلع منهم كلمات الكلمه القرانيه يتم نطقها بطريقه سهله بسيطه ميسرة واضحة. فهنا هنعمل ايه؟ لو ان انت عارف الحرف هيخرج منين وكل حرف بيخرج من مخرجه ومن مكانه، سيتم خروج الحروف بانسيابية كثيرة بسهولة بوضوح. انما المشكلة تظهر عندنا امتى؟ المشكلة بتظهر في قراءة القرآن الكريم اما تكون انت مش عارف المخارج، اما تكون انت مش عارف الحرف ده يخرج منين، المكان المناسب لخروج الحرف ده هو ايه. هنا يحصل ايه؟ تبدا الحروف تتزاحم مع بعضها. نبدا نسمع بقى ايه اللي بيتكلم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انت بتعمل ايه؟ بقرا قران. ابدا، اللي انت بتقوله ده مش قراءه قران. ليه؟ لان احنا اتفقنا قبل كده واصلنا ان الوحده المحاسبيه في قراءه القران الكريم هي ايه. هل هي الايه؟ لا مش الآية. طب هل هي الكلمة؟ لا مش الكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في كتاب الله فله بكل حرف، فله بكل حرف حسنة. يبقى إذن الوحدة المحاسبية هي الحرف. عاوزين نشوف الحرف خرج من مخرجه مظبوط ولا ما خرجش من مخرجه، وبالتالي الحرف أصبح مشوه، الحرف أصبح مش واضح، الحرف مش سليم، خرج من مكان تاني أو راح شارك حرف آخر في مخرجه فحصل تزاحم عند الخروج من هذا المخرج، فسبب للقارئ مشكلة إن القراءة بتاعته مش سهلة، ما هياش واضحة، مش ميسرة. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما نسمع كده الشيخ الحصري الله يرحمه وهو بيقرأ وقاعد يدل يسلمك كل حرف بحرفه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قاعد تشوف كل حرف طالع ما شاء الله بيسر بسهولة بحاجة يعني منتهى الروعة ومنتهى الإبداع. احنا عاوزين نقرأ القرآن كده حبيبي في الله، مهم أوي ان احنا نقرأ القرآن كده. ان شاء الله هيكون لنا لقاءات مع بعض علشان نعرف منها مخارج الحروف منين، المخرج ده بالضبط اتقنه ازاي، الحرف امسك الحرف منين بالضبط علشان اكون متأكد ان حرف الباء ده خارج بانسيابية ومن مكان المنضبط بالضبط. هعمل معاك تجربة الوقتي على حرفين اتنين، يعني اذا كان الوقت لا يسعنا ولكن خلينا نعمل التجربة دي. انا عاوزك وانت قاعد معايا تعال نشوف حرف الباء بيخرج منين. حرف الباء فهنقول ايه؟ هنجيب همزة يعني الف قبل الباء ونسكنها ونقول اب. قول معايا كده اب. حرف الباء خرج منين عندك؟ طيب مش هنقول خرج منين دلوقتي، تعالى ناخد حرف تاني اللي هو حرف القاف. كويس، تعالى نشوف هنحط برضو قبله همزة مفتوحة ونسكن القاف ونقول أق. أق حق، حسيت بالفرق؟ في فرق كبير جدا جدا جدا حسنا بيه. ايه هو الفرق ده؟ ان الباء طلعت من هنا اب، فمن الشفتين، فعرفنا ان مخرج الباء بيخرج من الشفتين. يبقى انا كل ما اجي اقرا حرف الباء في القران الكريم وانا ماشي اركز جيدا على الشفتين ان الحرف هيخرج منهم، اللي هو المكان بتاع مخرج الحرف، واكون حريص جدا ان الباء تطلع باء قويه نقيه اب، تطلع واضحه. انما لو حد بس مش عارف ان المخرج بتاع الباء هو الشفتين هتطلع ايه؟ اذى اذى، ده ايه؟ هوا خارج مع حاجه كده معينه، احنا ما نعرفش الحرف ده ايه. يعني الحرف ده انا ما اعرفش هو اسمه اللي هو ذا ذا، انما نعرف با. شوف خد بالك من الشفتين والضغط عليها با. وبالتالي تعال ننتقل للحرف التاني اللي خدناه، كان ايه؟ كان اقا. ارجع ورا خالص في اقصى اللسان واعرف ان المكان القاف بيخرج من حاجه قريبه من هنا كده، وتقول ايه؟ اقا قال. كل ما تبذل مجهود في هذا المكان وفي هذا المخرج وإذن الحرف يطلع من مخرجه، فيطلع حرف سليم، حرف جميل، ما يطلعش فيه. ممكن الحرف هو طالع يكون فيه شوائب، الحرف يكون فيه شوائب. اسمع كده، عايزين نقول ايه؟ تا، تطلع ايه؟ تسا تسا. كثير بنسمعها، يعني كثير من الطلبة يقرؤون علي وهو بيقرأ علي ايه؟ السماوات. ده حرف سين. اقول له ايه؟ اقول له يا ابني انت اضفت حرف تاني مع حرف التاء اسمه حرف السين. اسمع كده، السماوات اذا الشمس كورت، ده حرف الضاف. او ان يطلع ايه؟ تاء او باء، هوا مع الباء. ده كلها بتعتبر شوائب. ان شاء الله عاوزين ننقي الحرف تماما بحيث ان الحرف يطلع قوي واضح سهل بكل وضوح بدون اي شوائب معاه، يبقى يطلع فعلا من الفم، يدخل الى، مش للاذن، يدخل الى القلب. هكذا اهم ما نعتني به يا جماعه هي الكلمه القرانيه، اهم ما نعتني به. من المهم جدا نعتني بالحرف، لان الحرف ده بحسنه، الحرف بحسنه. طب انت مش عاوز الحسنه بتاعتك كامله وعاوزها ان شاء الله يعني تكون موجوده لك، الواحد يعني في قبره، الواحد يوم القيامه يجد حسنات كثيره. ما هذه الحسنات يا رب؟ هذا كان من ضبطك للحروف، فانت عندما كنت تقرا فكان الملك يكتب لك بكل حرف حسنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا القران وان يفهمنا القران وان ييسر علينا النطق بالقران وان ييسر لنا حفظ القران، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.